بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. قال الشارح: إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين، الفعل الثلاثي المعتل العين، يعني عينه حرف علة، تمام؟ وقد تقدم معنا مرارا يعني ما معنى فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. طيب، وأنا أحيانا أكرر هذا لأني أعرف أن كثيرا من الطلبة لم يشتغل بالصرف، فقد يعني تشكل عليه بعض هذه العبارات. فاء الكلمة هو يعني باختصار تعبير حتى فقط نمشي في الدرس، فاء الكلمة هو ما يقابل الحرف الأول، وعين الكلمة هو وسطها، ولام الكلمة هو آخرها. مثلا ضرب، فاؤها الضاد، وعينها الراء، ولامها الباء. طيب، إذن يقول: إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول، يعني بعد تغيير صيغته، يعني بعد أن نغير صيغته إلى المبني للمجهول كما يقول بعض بتعبير بعض النحاة، بعد بنائه للمفعول إلى ضمير المتكلم، أسند إلى ضمير متكلم، إلى ضمير هذا جار مجرور متعلق بأسند. فمرة ثانية العبارة: إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ماذا؟ أسند إلى ماذا؟ إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، تمام؟ فإما أن يكون واويا، يعني لا يخلو الأمر، إما أن يكون واويا أو يائيا، يعني حرف العلة هذا إما أن يكون واوا وإما أن يكون ياء. فإن كان واويا مثل ماذا؟ نحو سام، من المصدر السوم، سام الفعل سام يسوم من المصدر الذي هو السوم، تمام؟ سام يسوم سوما. الآن لو تنظر في سام فهو يصدق عليه ما تقدم، فهو فعل وهو ثلاثي ثلاث حروف، وهو معتل العين، ما عينه؟ ألف. هذه الألف ما أصلها؟ أصلها إما واو وإما عين كما قسمناه قبل قليل. طيب، وقد ذكر يعني الصرفيون أن كل ألف في وسط الفعل الثلاثي فلا بد أن تكون هذه الألف منقلبة، إما منقلبة من واو وإما منقلبة من ياء. مثال منقلبة من واو مثل هذا الذي معنا، وكذلك عندنا المثال الصرفيين المشهور: قال، قالوا أصلها قاوالا، فهنا تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت ألفا. أو أن يكون الألف أصله ياء، مثل باع أصله بايعا، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذن هذه الألف التي تكون في عين الكلمة هي لابد أن تكون منقلبة، إما أن تكون منقلبة من واو وإما أن تكون منقلبة من ياء. فالآن فيقول: فإن كان واويا نحو سام أصله ساوام، ساوام تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار ماذا؟ سام، سام، سام، وهو مأخوذ من المصدر إيش؟ السوم. طيب، ما الحكم؟ ما حكم هذا الفعل إذا غيرنا صيغته إلى يعني مبني المجهول؟ طيب، قال: وجب عند المصنف كسر الفاء. يجب عليك ماذا؟ أن تكسر الفاء. ما هي الفاء؟ الحرف الأول. طيب، أو الإشمام. الإشمام، وقد تحدثنا عن الإشمام في الدرس السابق. إذا كم لغة عندك؟ عندك اللغتان. متى هذا؟ إذا كان الفعل ثلاثيا وعينه حرف علة، وهذا الحرف عبارة عن واو، فتقول في سامة غير صيغته الآن إلى المبني المجهول، تقول سيمة، سيمة. طيب، هذا إذا لم يسند إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب. طيب، أسنده إلى ضمير، كيف تقول؟ قبل التحويل كنا نقول ماذا؟ سمت، سمت. طيب، الآن نريد أن نغير صيغته إلى مبني المجهول، فماذا نقول؟ يقول الشارح: وجب عند المصنف كسر الفاء. ما هي الفاء؟ يعني الحرف الأول. طيب، ما هو الحرف الأول في الفعل؟ السين. إذا ماذا نقول؟ نقول سمت، سمت. واضح يا شباب؟ سمت. ماذا فعلنا؟ كسرنا الفاء. ما هي الفاء؟ الفاء هنا في الميزان الصرفي يقابلها السين، السين. واضح يا شباب؟ لأن سام على وزن إيش؟ فعل، فعل. طيب يعني المهم أن الفاء تقابلها السين والعين تقابلها الألف التي كانت في الأصل واوا، طيب واللام تقابلها الميم. طيب خلاصة الكلام يا شباب، إذا أردنا أن نغير سامة وأسندناه إلى ضمير المتكلم أو مخاطب أو غائب، طيب متكلم مثل سمت، مخاطب مثل سمت، هذا قبل التغيير. طيب غيره إلى المجهول، نقول سمت بكسر ماذا؟ بكسر الفاء، فاء الكلمة. ما هي فاء الكلمة هنا؟ سين، فنقول سمت. هذه اللغة، وهناك لغة أخرى وهي الإشمام، الإشمام. طيب ولا يجوز الضم، فلا تقول سمت، لا يجوز أن تقول سمت، والسبب واضح. ما هو السبب؟ قال لئلا يلتبس بفعل الفاعل، يعني لأنك لو قلت سمت أنا كيف سأعرف هل أنت الآن جئت به على الأصل أم جئت به على التغيير، يعني هل هو مبني للمعلوم أم مبني للمجهول؟ اللفظ واحد، لأنك في المبني للمعلوم ماذا تقول؟ سمت، سمت العبد. طيب وإذا أردت به المجهول ماذا ستقول؟ إن جئت به مضموما فتقول سمت العبد أيضا. إذا أنا كيف سأفرق بين المجهول وبين المعلوم؟ طيب قال فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا، نحو سمت العبد، هذا المبني للمعلوم. طيب شباب أنا سأعبر الآن مبني المعلوم ومبني المجهول تساهلا في التعبير، طيب حتى يعني لأن هذه العبارة هي الأشهر بين الطلبة يعني. طيب ولا هناك عبارة أخرى وهي مغير الصيغة، هذا أيضا تعبير الذي يعتمده كثير من النحاة. طيب إذا سمت العبد، انتهينا يا شباب، هذا متى؟ إذا كان الفعل واويا وغيرت صيغته وأسند إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب. طيب ماذا لو كان يائيا؟ قال وإن كان يائيا نحو باع من البيع، فباع هذا فعل ثلاثي، عينه حرف علة. ما هي العين؟ هذه الألف منقلبة عن حرف علة. ما أصلها؟ أصلها بايع، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت باع، مشتقة من ماذا؟ من البيع. وانظروا المصدر، المصدر ما عينه؟ عينه ياء، البيع عينه ياء، فهذا دليل على أنه يائي. إذن نحن كيف نعرف أصل الألف؟ هل هي واوية أم يائية؟ كيف نعرف؟ هناك طرق، من الطرق أن ننظر في المصدر، فانظر في المصدر هنا البيع، إذن عينه ياء. وانظر في المصدر السابق وهو السوم، إذا ترى بعينك هناك ماذا؟ الواو، فتعرف بهذا أن هذا الفعل أصله واوي. طيب وهذا باب كبير جدا عند علماء اللغة في القواميس والمعاجم، يهتمون جدا بأصول الكلمات، هل هي واوية أم يائية، هذا جدا يهتمون به. يعني مثلا الفعل قلى الذي هو البغض، ما ودعك ربك وما قلى، طيب الماضي قلى بالألف، لكن هل هو في الفعل المضارع نقول قلى يقلو أم قلى يقلي؟ هل هو واوي أم يائي؟ طيب هذا يبحثونه. على كل حال فالمصادر تبين لنا أصول الأشياء، وكذلك من طرق معرفة أصل الشيء أن تأتي بمضارعه، مثلا باع، جئ بمضارعه تقول يبيع، انظر جئت بالياء إذن هو يائي. قال هل هو واوي أم يائي؟ ننظر في المضارع يقول، جئنا بالواو إذن هو واوي. سام يصوم إذن هو واوي، وهكذا يا شباب. طيب إذن وإن كان يائيا نحو باع من البيع ما الحكم؟ قال وجب عند المصنف أيضا، وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام، وجب عند المصنف أيضا ماذا؟ ضمه أو الإشمام، يعني عكس السابق، السابق وأوجبنا كسره أو الإشمام، هنا نوجب ضمه أو الإشمام. تقول مثلا في الفعل باع، أنت الآن في المبني المعلوم تقول بعت، بعت العبد، بعت السيارة. طيب ماذا لو أردنا أن نحوله إلى المجهول؟ ماذا سنقول مع إسناده إلى تاء المتكلم أو المخاطب؟ ماذا ستقول؟ هل تقول بعت، هل تقول بعت، أو تقول هل تقول بعت؟ إذا فعلت هذا سيلتبس كما سيقول بعد قليل. ما هو الواجب حتى نفرق بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول؟ أو بتعبير آخر، حتى نفرق بين المبني للفاعل المبني للمفعول، أوجب ابن مالك ماذا؟ الضم. فتقول مثلا مخاطبا عبدا قد بيع، طيب تقول مخاطبا عبدا قد وقع عليه البيع، ماذا تقول له؟ بعت، بعت يا عبد، هذا فعل مغير الصيغة، هذا فعل مبني المجهول، يعني باعك بائع، وقع عليك البيع، واضح؟ بعت، إذا بعت مثل إيش؟ بعت مثل ضربت يا زيد، ضربت يا زيد، أكرمت يا عبد، بعت يا عبد، إذا بعت هذا فعل ماضي مغير الصيغة أسند إلى تاء المخاطب. ما هو الشاهد فيه؟ الشاهد فيه أننا أوجبنا ضم الفاء، نوجب الضم أو الإشمام. طيب لماذا؟ نقول لأن القاعدة تقول إذا كان الفعل ثلاثيا وكانت عينه وكانت عينه ياء مثل باع يبيع، طيب فهو واجب عند ابن مالك هو ماذا؟ الضم. طيب ولماذا لا يجوز أن نقول بعت يا عبد؟ قال ولا يجوز الكسر، فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط، نحو بعت الثوبة. واضح يا شباب؟ إذا تلاحظون يعني نحن نعكس في الصورتين، إذا كان واويا فالأصل فيه أن يضم فتقول سمت العبد، لكن إذا غيرت صيغته يكسر فيقال سمت. وإذا كان يائيا بالعكس، إذا كان مبنيا للمعلوم تكسر فتقول بعت الثوبة، وإذا كان مبنيا للمجهول فتضم تقول بعت يا عبد. واضح يا شباب؟ يعني عكسنا في الموضعين، عكسنا في الموضعين، ويعني لا تقلقوا من مثل هذه الأمور، صحيح أنها يعني لها قواعد مضطردة، ولكن كثير منكم قد يستطيع من كثرة حفظ كلام العرب وكثرة النظر في كلام العرب يستطيع الإنسان أن يأتي بها سليقة، ولكن هذه القواعد لا شك أنها مفيدة جدا، مفيدة عند خصوصا عند حصول اللبس أو الإشكال. فهمنا هذا يا شباب؟ إذن هذا هو تلخيص كل ما سبق. إذا كان الفعل ثلاثيا معتل العين وغيرنا صيغته إلى مبني المعلوم، أو غيرنا صيغته بتعبير آخر إلى مبني للمفعول، وأسندناه إلى ضمير سواء كان ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، فنقول هذا لا يخلو إما أن يكون واويا إما أن يكون يائيا. فإن كان واويا وجب كسره أو الإشمام ولا يجوز الضم، وإن كان يائيا وجب ضمه أو الإشمام ولا يجوز الكسر. طيب هذا وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة، أعني الضم والكسر والإشمام، عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس فيه أو لا لبس معه. فهمتم شباب؟ يعني ما الذي جعلنا نعدل؟ بدلا من أن نقول سمت قلنا سمت، صح؟ وبدلا من أن نقول بعت وهو الأصل قلنا ماذا؟ بعت. طيب بعت، لما ما الذي جعلنا نهرب من هذا إلى هذا؟ ما الذي جعلنا ننتقل من الكسر إلى الضم؟ هذا في الصورة الثانية، وفي الصورة الأولى انتقلنا من الضم إلى الكسر، لماذا هربنا؟ قال ابن مالك وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي اجتنب هذه الحركة إذا كانت توقعك في اللبس. فنحن اجتنبنا الضم وذهبنا إلى الكسر لأنه يوقعنا في اللبس، واجتنبنا في الصورة الثانية الكسر وذهبنا إلى الضم لأنه يوقعنا في اللبس. ما هو اللبس؟ يلتبس الفاعل، يلتبس المسند إلى الفاعل بالمسند إلى المفعول، يعني يلتبس المبني المعلوم بالمبني المجهول، لا نعرف ماذا تريد بالضبط. واضح يا شباب؟ طيب هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره، إذن هذا الكلام الذي شرحناه لكم هو رأي، ليس المسألة محل إجماع، وإنما هو رأي الإمام ابن مالك رحمه الله. لكن هل هناك رأي آخر؟ نعم، يقول هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره، أن الكسر في الواو مثل سام يصوم، والضم في الياء مثل باع يبيع، والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك. إذن ما هو الخلاف الآن؟ الخلاف هو في الوجوب من عدمه. ابن مالك يقول الكسر واجب والضم واجب. طيب الكسر في قولك بعت في قولك بعت بعت يا عبد الكسر هنا لا يجوز والضم واجب. تمام. وفي الواوي لما تقول سمت الكسر هنا عند ابن مالك واجب ولا يجوز الضم. هذا رأي ابن مالك. غيره من النحويين يقولون هذا الذي قلته أنت يا ابن مالك، هذا الكلام الذي قلته أنت من إيجاب الكسر هنا وإيجاب الضم هنا هذا ليس بواجب، وإنما هو المختار والأحسن والأفصح والراجح. واضح؟ لكن هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، بمعنى لو خالف الإنسان ذلك فإننا لا نلحنه، لا نلحنه ولا نخطئه. يقول الشارح بل يجوز الضم في الواوي، يجوز الضم في الواوي فتقول سمت طيب أو سمت، والكسر في الياء فتقول بعت بعت يا عبد، يجوز هذا. حاشية ذكر ابن هشام في أوضح مسالك أن ما ادعاه ابن مالك من هذا الوجوب قد جعلته المغاربة مرجوحا لا ممنوعا، ولم يلتفت سيبويه للإلباس لحصوله في نحو مختار وتضار. يعني يقول سيبويه، يعني العلماء يقولون ان سيبويه لم يلتفت الى هذا اللبس الذي حصل بين المبني المعلوم والمبني المجهول، عندما نقول بعت او نقول بعت لم يلتفت اليه. لماذا؟ يقول لانه قد وجد هذا اللبس او ما يشبه هذا اللبس في صور اخرى، ومع ذلك العرب لم تبالي بهذا، وانما اعتمدت على ماذا؟ تعتمد العرب على السياق وعلى سابق الكلام ولاحقه. يعني مثلا الآن كلمة مختار، انظروا المثال الذي أورده في الحاشية، كلمة مختار، مختار تأتي في اللغة العربية بمعنى الشخص الذي اختار الشيء، يعني اسم فاعل. طيب وتأتي بمعنى الذي وقع عليه الاختيار. تمام. مثلا رسولنا صلى الله عليه وسلم مختار، مختار بمعنى أن الله عز وجل اختاره، يعني وقع عليه اختيار. إذا مفعول ولا فاعل؟ مفعول. وعندما نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المختار بمعنى أنه اختار صحابته، طيب اختار صحابته واختار من الذين يصحبونه ونحو ذلك، هنا نسلم فاعل، هو الذي فعل الاختيار، هو اللي هو فاعل الاختيار. تمام. مع ذلك نقول مختار، نقول محمد صلى الله عليه وسلم مختار. طيب واختار موسى قومه 70 رجلا، موسى مختار وهؤلاء 70 أيضا مختار. إذا المختار يستعمل الفاعل يستعمل المفعول، فيه لبس ولا ما فيه لبس؟ فيه لبس، ومع ذلك العرب لم تلتفت إليه. قل مثل هذا الكلام في كلمة تضار، تضار، فتضار تستعمل للفاعل وتستعمل للمفعول. إذن لم يلتفت سيبويه للإلباس الذي يحصل في مثل بعت وبعت يا عبد، لم يلتفت إليه. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. هنا يعني كلام للخضري في هذه المسألة، وهو مسألة مثلا مختار وتضار، هل هو لبس أم هو إجمال؟ فيه كلام. يعني في الخضري ماذا يقول؟ يقول كما لم يبالوا به في نحو مختار وتضار فإنهما يحتملان المجهول والمعلوم. طيب ورد بأن هذا إجمال لا لبس كما هنا. إذن رد هذا كلام بعض العلماء فقال إن مختار وتضار ليس فيه لبس وإنما فيه إجمال، يعني هو مجمل، مجمل، والمجمل يحتاج إلى ما يحتاج إلى بيان. طيب فهو يحتاج أن يبين فقط هل هو معلوم أم مجهول، أو هل هو فاعل أم مفعول. على كل، لكن في النكت عن أبي حيان أن اللغات الثلاثة مسموعة عن العرب ونص على جوازها سيبويه. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب، هذه مسألة جديدة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الذي ثبت لفاء باع. ماذا ثبت لفاء باع؟ هذا ذكرناه ليس في هذا الدرس وإنما في الدرس السابق. عرفنا أن باع إذا غير صيغتها ليس الذي تكلمنا عنه نحن قبل قليل الآن، لا، ما تكلمنا عنه سابقا في الدرس السابق، إذا غيرت صيغة باع إلى المبني المجهول كم لغة فيه؟ قلنا لك فيه ثلاث لغات صح؟ جواز الضم، بوع، طيب مثل ليت وهل ينفع شيئا، ليت شبابا بوع فاشتريت. طيب إذن لك فيه الضم ولك فيه الكسر بيع ولك فيه الإشمام، كم لغة هذه؟ ثلاث لغات. الآن ابن مالك ماذا يقول لك؟ يقول لك الذي جوزناه لك في باع من اللغات الثلاثة، وهو أن تقول بيع أو بوع أو تشم، هذه اللغات الثلاثة اسحبها وجوزها في نحو كلمة حبة. واضح؟ بتعبير آخر، كما أن باع فيه ثلاث لغات كذلك حبة فيه ثلاث لغات فقط، هذه هي المسألة. طيب ما ضابط حبة؟ ما ضابطه؟ فعل ثلاثي مضاعف. مضاعف ما معنى مضاعف؟ يعني عينه ولامه من جنس واحد، هذا هو المضاعف عند الصرفيين، عينه ولامه من جنس واحد. فحبة حبة ما أصلها؟ أصلها حاء ثم باء وباء وثلاثي، حاء وباءان. طيب إذن العين ما هو؟ باء، واللام باء، إذن عينه ولامه من جنس واحد، تمام. ثم ماذا حصل؟ أضغمت العين في اللام فصار حبة، حصل إدغام. طيب إذن يقول الذي ثبت لفاء باع، ما هو ما الذي ثبت؟ ثلاث أشياء، من جواز الضم بوع والكسر بيع والإشمام، يثبت لفاء المضاعف أي الفعل المضاعف، قيل له مضاعف لأننا ضاعفنا فيه نفس الحرف، يعني كررنا فيه نفس الحرف. طيب مثل مرة، طيب مرة، رد أصلها رادد. طيب هذا المضاعف يجوز فيه أيضا اللغات الثلاث نحو حبة. غير صيغة حبة لك فيه اللغات الثلاث، فتقول حب بالضم الخالص، ولك الكسر الخالص وهو حبة، ولك الإشمام، هذه لغات ثلاث. نحو حبة فتقول حب وحب وإن شئت أشممت. واضح يا شباب؟ هذا هو كل ما في الأمر. حاشية، أوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف عند بنائه للمجهول. إذن جمهور النحويين يرون أن ما كان مثل حبة فالواجب عند الجمهور هو الضم، يعني يجب عند الجمهور أن تقول في حبة إذا غيرت صيغته أن تقول حبة، خلاص. ويرى بعض الكوفيين جواز الكسر، تمام. ويراه ابن هشام الحق، وذكر أنه لغة بني ضبة وبعض تميم، انتهى من أوضح مسالك. وقد قرأ علقمة النخعي ويحيى بن وثاب والأعمش، هذه من قراءات الشاذة لكن يحتج بها في اللغة. هذه بضاعتنا ردت إلينا، لأنه من الفعل رد، رد فعل ثلاثي مضاعف، عينه ولامه من جنس واحد وهو الدال، فأضغمت الدال في الدال فصار رد. طيب على كلام مالك ماذا يجوز في رد؟ لك أن تقول رد ورد والإشمام، ثلاث لغات. طيب هناك قراءة شاذة يحتج بها، هكذا قرأ هؤلاء الأئمة، هذه بضاعتنا ردت إلينا بالكسر كما في البحر المحيط. طيب الإشمام هل هو منقول أيضا؟ قال نعم، والإشمام منقول كذلك عن المهابذي الضرير تلميذ عبد القاهر الجرجاني. ثم قال ابن مالك وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. الشرح، أن يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو إن فعل، بشرط قال وهو معتل العين، يعني عينه حرف علة، هذا الفعل ما كان بهذه القيود يثبت له ماذا؟ يثبت له ما ثبت لفاء باع. طيب ماذا ثبت لفاء باع؟ ثلاث لغات من جواز الكسر والضم والإشمام. طيب سنأخذ المثال ثم يعني نعود ندقق في القيود. وذلك نحو اختار. الآن أنا لو قلت لك، يعني افرض أنك لم تدرس النحو ولا الصرف، لو قلت لك يا أيها العربي غير اختار إلى المجهول، غير صيغة اختار، ماذا تقول؟ طيب من كانت لغته جيدة وكان قد قرأ جيدا في كلام العرب المنثور والمنظوم، طيب غالبا إن شاء الله سيأتي بها. لذلك نحن دائما ننصح الطلبة بالإكثار من النظر في كلام العرب، الإكثار، والإكثار من حفظ النصوص العربية. النحو مهم جدا جدا جدا ولا غنى لك عنه، ولكن النحو شيء وكلام العرب شيء آخر، تمام؟ فعليك أن تتزود من حفظ كلام العرب المنثور والمنظوم، وعليك أن تكثر من النظر في كلام العرب. فمن كان كثير القراءة في كلام العرب الفصحى فإنه يعرف أنهم إذا غيروا صيغة اختار إلى المجهول فإنهم غالبا يقولون اختيرة اختيرة. طيب كيف صارت من اختار إلى اختيرة؟ هذا الذي يريد أن يبينه ابن مالك، ويريد أيضا أن يبين لك أنه تجوز لغات أخرى. انظر الآن ماذا يقول. طيب قبل أن نقرأ كلامهم، عندنا الفعل إنقادة. لو قلت لك أنت الآن لم تدرس النحو لكنك كثير القراءة، لكنك كثير القراءة في كلام العرب، غير إنقادة، ستقول غالبا إن شاء الله إنقيدة. إنقيدة هذه هي اللغة المشهورة. هل هناك لغات أخرى؟ نعم. وكيف تحولت من اختار إلى اختير؟ من أين جاءت هذه الياء؟ هذا الذي سنعرفه الآن إن شاء الله. إذن يقول وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما، فيجوز في التاء، التاء من إيش؟ من اختار، والقاف من إنقادة، ثلاثة أوجه: الضم نحو اختورة اختورة. انظر ماذا حصل لما ضممنا التاء، تأثر ما بعدها وتحولت إلى إيش؟ إلى واو، حتى يسهل النطق. طيب وكذلك انقادة، كانت انقادة، طيب ضم القاف، إذا ضممت القاف لا تستطيع أن تجعل القاف مضمومة وتأتي بعدها بألف، حتى تستطيع أن تقول إن قو آ، ما يمكن، يعني لا تستطيع أن تأتي بالألف إلا قبلها فتحة، تمام؟ فلما ضممنا القاف ماذا حصل؟ تأثرت الألف التي بعدها وانقلبت إلى واو. فنقول في إنقادة إنقودة إنقودة. هذه هي اللغة الأولى. ما هي اللغة الأولى؟ أن تضم التاء في اختار والقاف في إنقادة. طيب لماذا هو مثل باختار وانقادة؟ كل منهما يشير به إلى إلى إلى وزن. فاختار على وزن افتعل، وانقاد على وزن انفعل، تمام؟ سنعود إلى قيود، لكن دعونا فقط نأخذ المثال مع اللغات الثلاثة، وسنعود إلى قيود حتى نوضح لكم ماذا حصل بالضبط. إذن اللغة الأولى أن تقول في اختار اختورة، وفي انقاد انقودة، هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية والكسر، اكسر التاء، ماذا تقول؟ اختي اختي. لما كسرت التاء ماذا حصل؟ انقلبت الألف التي بعدها إلى ياء، حتى ماذا؟ حتى يتأتى لنا ويسهل لنا النطق. لا يمكن أن تكسر التاء ولا ويأتي بعدها ألف مثلا، لا يمكن. إذا نقول في اختار اختيرة. طيب اكسر القاف، انقاد إن قيد، نفس الكلام، جاءت ماذا؟ الياء. هذه اللغة الثانية. واللغة الثالثة هي الإشمام. الإشمام، والإشمام هذا يعني كما تقدم معنا يلفظ ولا يكتب. طيب وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف، هذا كلام صحيح. يعني نحن ماذا فعلنا في اللغة الأولى؟ نعود إلى اللغة الأولى. ما هي اللغة الأولى؟ الضم. ضم ماذا؟ ضم التاء. يقول لك الشارح تلقائيا أنت إذا ضممت التاء ستضم الهمزة، أعني همزة الوصل الألف التي في أول الكلام. طيب فتقول أخطورة. أو لاحظ نضم الهمزة يعني تلقائيا لما ضممنا ماذا؟ التاء. أخطورة وأنقودة. تمام. وإذا كسرناه كسرنا التاء في اختارة سنقول إي اختيرة. واضح؟ إذن تحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف. القاف نفس الكلام، إذا كسرنا القاف نقول إنقيدة، وإذا ضممنا القاد القاف فنقول أنقودة. واضح يا شباب؟ الآن انتهينا نحن من المسألة، أخذنا مثالها وأخذنا اللغات الثلاث. فقط نعود بسرعة يعني على كلام ابن عقيل، انظروا ماذا قال. يثبت متى؟ عند البناء للمفعول لما تليه العين، يعني هذا الكلام نعطيه لمن؟ ليس للعين، وإنما للذي تليه العين. من كل فعل، سنعرف ما معنى هذا الكلام تليه العين، من كل فعل يكون على وزن افتعل. انظر الآن افتعل، افتعل على وزن ايش؟ ما مثالها افتعل؟ مثالها اختار. اختار الألف مقابل الألف. طيب الخاء ايش تقابل في الوزن؟ تقابلها الفاء. طيب التاء تاء لأنه حرف زائد، سنعرف هذا إن شاء الله في الصرف، الحرف الزائد يوضع كما هو. طيب فإذا يقابل التاء تاء. طيب الألف ايش يقابلها؟ العين. الراء ايش يقابلها؟ اللام. تمام. إذا افتعل مثالها اختار، اختار على وزن افتعل. طيب هو يقول هذه اللغات الثلاثة نعطيها لمن؟ لما تليه العين. لما تليه العين. طيب أين هي العين؟ قلنا نحن افتعل. طيب العين هنا هي الألف. هو يقول هذا الحكم ليس للعين وإنما للذي تليه العين. طيب من الحرف الذي تأتي بعده العين؟ هو التاء والقاف. يعني هو يعني لفة حتى يعبر بهذا التعبير. طيب إذن يريد أن يقول الحرف الذي تليه العين لك فيه اللغات الثلاثة. ما هو الحرف الذي تليه العين؟ أي الذي تأتي بعده العين؟ هو التاء في اختارة والقاف في انقادة. واضح يا شباب؟ أما العين نفسها لم نفعل يعني لا ليس ليس ليست اللغات الثلاثة فيها، وإنما للذي قبل العين باختصار. طيب وإنما الذي حصل العين حرف علة هنا، فالذي حصل للعين أنه يتأثر بالحرف الحركة السابقة، فإن كان قبلها كسرة تحول إلى ياء، وإن كان قبله ضمة تحول إلى واو، وإن كان قبله ألف تحول إلى وإن كان قبله فتحة تحول إلى ألف، مثل اختا تا را صار ألف، اختو صارت واو، اختي صارت ياء. واضح شباب؟ طيب ونفس الكلام يا شباب نقوله في إن فعل. إن فعل مثاله إن قاد. الهمزة تقابلها الهمزة، النون تقابلها النون، لأن هذه كلها حروف زوائد فتوضع كما هي. أما الحروف الأصلية فنضع لها الفاء والعين واللام. طيب الألف تقابلها الألف، والنون تقابلها النون، القاف تقابلها ماذا؟ الفاء، والعين هذا الذي هو حرف علة تقابله الألف، أو الألف تقابلها العين. طيب والدال هذه تقابلها في الميزان اللام. تمام. فالذي تليه العين من هو؟ من الذي يأتي بعده العين؟ هو القاف. فيجوز لك في هذه القاف الأوجه الثلاثة: انقاد انقيد، انقاد انقود، انقاد بالإشمام. واضح شباب؟ طيب ثم قال ابن مالك: وقابل من ظرف لو من مصدري أو حرف جر بنيابة حري. الشرح: تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، يعني الطبيعي والأصل والشائع أنك إذا أردت إذا حذفت الفاعل وأردت أن تنيب شيئا مكانه تأتي بمن؟ نأتي بمن شباب؟ نأتي بالمفعول به، فنضع المفعول به مكان الفاعل ويرتفع. فحول ضرب زيد عمرا، فنحذف زيد الذي هو الفاعل ونأتي بعمر الذي هو المفعول وننيبه فصارت ضرب عمر. هذا هو الطبيعي وهذا هو الأصل. قال وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به ماذا نفعل؟ يعني أنا عندي جملة أريد أن أحذف الفاعل وآتي بشيء آخر ينوب منابه، مفروض آتي بمن؟ مفعول به. طيب لا يوجد مفعول به ماذا نفعل؟ سنتكلم عن هذه المسألة الآن. طيب ثم سنعرف أيضا بعد قليل وهو إذا يوجد مفعول به لكن أنا لا أريد أن أنيبه، أريد أن أنيب شيئا آخر، هل يجوز؟ سنعرف هذا. طيب إذن يقول تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به ماذا نفعل؟ أقيم الظرف هذا واحد، أو المصدر هذا الثاني، أو الجار والمجرور هذا الثالث. إذن ثلاثة أشياء تحل محل المفعول به، أو نقول ثلاثة أشياء يجوز أن نجعلها نائب فاعل. هذا متى؟ إذا لم يوجد المفعول به. فإذا لم يوجد المفعول به آتي بالظرف واجعله نائب فاعل، أو آتي بالمصدر واجعله نائب فاعل، أو آتي بالجار مجرور واجعله نائب فاعل. طيب هل هذا جائز مطلقا أم هناك شروط؟ قال وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة. كيف يعني قابلا؟ هل هناك أشياء غير قابلة للنيابة؟ نعم، قد يكون ظرفا لكنه غير قابل للنيابة، وقد يكون مصدرا لكنه غير قابل للنيابة. طيب ما معنى قابل للنيابة؟ أي صالحا لها. طيب هو يريد أن يخرج شيئا الآن، ما هو؟ قال واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة. طيب ما هي الأمور التي لا تصلح للنيابة؟ قال كالظرف الذي لا يتصرف. ما معنى لا يتصرف؟ يعني لا يخرج عن النصب على الظرفية، يعني العرب لم تستعمله إلا منصوبا على الظرفية فقط. هل هذا يصلح للنيابة؟ لا يصلح، لأن أنت فكر معي، نائب الفاعل ما حكمه الإعرابي؟ الرفع، صح؟ نائب الفاعل حكمه الإعرابي الرفع. طيب والظرف ما حكمه الإعرابي؟ النصب. أنا الآن أقول لك إن هناك كلمات في كلام العرب لم تستعملها العرب إلا منصوبة على الظرفية، لم نسمع في كلام العرب أنهم رفعوها أو فعلوا شيئا آخر، دائما يستعملوا العرب منصوبة على الظرفية. طيب ما مثالها؟ سيأتي سنعرف أمثلتها. فأنت حينما تذهب وتأتي بهذه الكلمات التي لم تستعملها العرب إلا منصوبة على الظرفية وتجعلها نائب فاعل، ماذا فعلت؟ أخرجته من النصب إلى الرفع، وخالفت سنن العرب حيث إنهم لم يستعملوا هذه الكلمة إلا منصوبة وأنت جعلتها مرفوعة. هذا إشكال أم غير إشكال؟ هذا إشكال ولا شغل، فتكون قد خالفت ما جرى عليه اللسان العربي. هذا ماذا يسميه العلماء؟ الذي لا يستعمل إلا منصوبا على الظرفية، هذا يقال له الظرف أو ظرف غير متصرف. ما معنى غير متصرف؟ غير متصرف هنا في هذا الباب معناه أنه لا يأتي إلا منصوبا على الظرفية، لا يمكن أن يأتي مرفوعا أو لا يمكن أن يأتي شيئا آخر. إذا نفهم من هذا ماذا؟ أن الظرف على نوعين، ظرف متصرف وظرف غير متصرف. الظرف المتصرف هو الذي يأتي منصوب على الظرفية ويأتي غير منصوب على الظرفية، مثل ماذا؟ مثل كلمة يوم. كلمة يوم لك أن تنصبه على الظرفية فتقول صمت يوم الخميس، هذا منصوب على الظرفية، ويجوز أن تخرجه من باب الظرفية وتجعله مرفوعا مثلا فتقول اليوم يوم الجمعة، وهو فعلا يوم الجمعة. طيب ونحن اليوم نصلي أول جمعة في رمضان الحمد لله. على كل إذن الآن عندما قلت أنا اليوم يوم جمعة أو اليوم يوم مبارك، هنا أنا استعملته ظرفا؟ لا، أنا استعملته مبتدأ وخبرا يعني مرفوعا. فإذا خرج عن الظرفية أو لا؟ خرج عن الظرفية. هذا هو القسم الأول، ظروف تأتي ظرفا وتأتي غير ظرف. ماذا يسميها العلماء؟ يسمونها ظروفا متصرفة، يعني تأتي منصوبة على الظرفية وتأتي غير منصوبة. القسم الثاني كلمات لا تأتي إلا منصوبة على الظرفية، فلا يمكن أن ترفع، طيب، ولا يمكن أن تكون في محل رفع، لا يمكن أن تكون في محل جر ونحو ذلك، دائما تكون منصوبة على الظرفية. مثل ماذا؟ مثل كلمة قط. كلمة قط هذا اسم مبني على الضم، دائما في محل نصب ظرف، دائما لا تخرجه العرب عن الظرفية. مثال آخر كلمة عوض، وهذه كلمة درسها ابن هشام في الإعراب عن قول العرب، طيب، لا أكلمه عوض يعني لا أكلمه أبدا، طيب، هذا أيضا لا تستعمله العرب إلا منصوبة على الظرفية. كلمة إذا هذه لا تأتي إلا ظرفا. كلمة سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، هذا لا تستعمله العرب إلا منصوبا على الظرفية. طيب، واضح شباب؟ الآن نقرأ كلام ابن عقيل. يقول: تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة. مثل ماذا؟ كالظرف الذي لا يتصرف، حاشية، ومما لا يصلح للنيابة كذلك الحال. ليش يا شباب؟ بالعقل. لماذا لا يجوز أن نجعل الحال نائب فاعل؟ واضح، لأن الحال منصوب ونائب الفاعل مرفوع، فلا نجمع بين النقيضين، واضح؟ فأنت إذا جعلته نائب فاعل رفعته، وهل الحال يكون مرفوعا؟ لا يكون. إذن تكون قد استعملت الحال على غير سنن العرب. والمفعول معه نفس العلة، والمفعول معه مثل سيرت والنيلة، والمستثنى والتمييز والمفعول لأجله كلها لنفس الحكمة. طيب، نعود إلى ابن عقيل. كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية، لزم النصب على الظرفية، نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، فهذا لا يستعمل إلا إيش؟ منصوبا. ونحو عندك، فعند هذا دائما يكون منصوب على الظرفية. هل يجوز أن آتي به نائب فاعل؟ لا يجوز. فلا تقول مثلا جلس عندك ثم تقول جلس فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح، وعند ظرف مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، خطأ، لأن هذا من الظروف الملازمة للظرفية ولا يخرج عنه. جلس عندك، ولا ركب سحر وتعرف سحر نائب فاعل، خطأ، لا يجوز. لماذا؟ لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العربي من لزوم النصب. هذا النوع الأول من الأشياء التي لا تجوز إنابتها. الثاني قال: وكالمصادر التي لا تتصرف، نفس الفكرة نفس الكلام. المصادر نوعان، هناك مصادر متصرفة ومصادر غير متصرفة. ما معنى مصادر متصرفة؟ يعني قد تأتي منصوبة وقد تأتي غير منصوبة، مثل الضرب. فالضرب قد يأتي منصوبا فأقول ضربته ضربا، فهنا ضربا مصدر وهو مفعول مطلق، وقد يأتي مرفوعا مثل أعجبني الضرب هنا فاعل، تمام. إذن يأتي نصبا يأتي منصوبا ويأتي غير منصوب، إذن هذا متصرف. لكن هناك مصادر في كلام العرب لن تخرج عن النصب أبدا، يعني هو مصدر ولا تستعمله العرب إلا منصوبا. مثل ماذا؟ مثل سبحان الله. سبحان هذا مصدر، مصدر سبح يسبح، طيب هو مصدر، هذا المصدر لم يسمع في كلام العرب إلا منصوبا، يعني لا تقول العرب سبحان الله، سبحان الله لا يقولون هكذا. فإذا جئت به أنت نائب فاعل تكون قد خالفت العرب، لأنك ماذا؟ سترفعه والعرب لم ترفعه. قال وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله، نفس الفكرة، فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف، وكذا يعني معاذ الله سبحان الله كله نفس الشيء. طيب لما تقدم في الظرف، وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور، فلا تقول سير وقت، وقت هذا ظرف، هل يجوز أن يكون نائب فاعل؟ لا يجوز، هذا الأسلوب خطأ. لماذا؟ لأنه لا فائدة من هذا الكلام، لأني ما استفدت شيئا. سير وقت أكيد هو سير وقت، لكن ما هو هذا الوقت؟ هذا كلام غاية في الإبهام، فلا يجوز. طيب من شروط أن إنابة الظرف أن يكون مفيدا. طيب أما سير وقت، وقت هذا غير مفيد لأنه مبهم جدا. ولا ضرب ضرب، ضرب هنا مصدر، هل يجوز أن يكون نائب فاعل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير محدد. ضرب ضرب، طيب كم هذا الضرب؟ طيب ولا جلس في الدار، جلس في الدار، في الدار هذا في عفوا جلس في دار، أما في الدار لا يختلف، جلس في دار، جلس في دار، هذا الجار مجرور لا فائدة فيه، فلا يجوز لأنه لا فائدة في ذلك. طيب نريد الذي فيه فائدة. قال ومثال القابل من كل منها قولك. الآن سيأتيك بثلاثة أمثلة للظرف والجار مجرور والمصدر قد توافرت فيها القيود والشروط والأمثلة فيها مستقيمة وسليمة ولا إشكال فيها. كقولك سير يوم الجمعة، سير فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، يوم هذا في السابق كان ظرف زمان منصوب، والآن هو إيش؟ الآن هو نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ومضاف والجمعة مضاف إليه. هل فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الجملة مفعول به، فجئنا بماذا؟ ببديل عنه وهو الظرف. طيب هل هذا الظرف الذي هو كلمة يوم هل هو من الظروف الملازمة للظرفية؟ لا. إذن أنا عندما رفعته هل خالفت كلام العرب؟ لا، لأن كلمة يوم تستعمل ظرفا وغير ظرف كما تقدم قبل قليل في المثال الذي ذكرته لكم. واضح شباب؟ إذن سير يوم الجمعة مثال مستقيم، وضرب أيضا، نعم قبل أن نذهب لمثال ثاني، أيضا سير يوم الجمعة مثال مفيد. لماذا مفيد؟ لأنه محدد مخصص يوم الجمعة. أما سير يوم، سير وقت، سير دهر، هذا مبهم جدا ولا فائدة منه، لكن يوم الجمعة حددت اليوم فصار فيه فائدة. وضرب ضرب، لو قلت ضرب ضرب وسكت هذا غير مفيد، لكن عندما وصفت هذا الضرب بأنه شديد فقلت ضرب ضرب شديد، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ماذا فعلنا هنا؟ ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، ضرب هذا نائب فاعل، وكان في السابق إيش؟ أو كان في الأصل إيش؟ مصدرا. طيب أو كان مفعولا مطلقا، المهم أنه كان مصدرا. وشديد صفة للضرب وصفة المرفوع مرفوع. واضح شباب؟ وهذا الضرب قد وصف بأنه شديد حينئذ تخصص، فلما تخصص صار مفيدا. ومر بزيد، مر بزيد، نقول أصل هذا الكلام مر عمرو بزيد، فحذفنا الفاعل وجئنا بالجار المجرور وأنبناه فصار مر بزيد، بزيد جار مجرور في محل رفع نائب فاعل. وهذا الأسلوب صحيح ولا إشكال فيه لأنه مفيد. واضح شباب؟ حاشية. حاصل الذي أومى إليه الشارع في هذه المسألة أنه اشترط في صحة جواز إنابة كل واحد من الظرف والمصدر شرطان: أحدهما أن يكون كل منهم متصرفا، وثانيهما أن يكون كل واحد منهم مختصا. فإيش المختص؟ المختص عكس المبهم. فإن فقد أحدهما واحدا من هذين الشرطين لم تصح نيابته. فالمتصرف من الظروف هو ما يخرج عن النصب على الظرفية والجر بمن إلى التأثر بالعوامل كما علمت مما أوضحناه لك قريبا. وأما المتصرف من المصادر فهو ما يخرج عن النصب على الظرفية إلى التأثر بالعوامل المختلفة، وذلك كضرب وقتل. وما لا يخرج من المصادر عن النصب على المصدرية كمعاذ الله وسبحان الله، فإنه مصدر غير متصرف لا يقع إلا منصوبا على المفعولية مطلقة. طيب إلى آخر كلامه، يعني لا أشكال فيه. ويشترط في نيابة الجار مجرور هذه الشروط: أن يكون مختصا، أن لا يكون حرف الجر ملازما لطريقة واحدة، وثالثها أن لا يكون حرف الجر دالا على التعليل. هذا أقرأه وحدكم، يعني لا إشكال فيه. طيب، معاذ الله مصدر ميمي نائب عن اللفظ بفعله، أي أعوذ بالله معاذا، هذا أصله. ومثله سبحان الله. نعم، هنا نأخذ بعض الفوائد من حاشية الخضري ونختم الدرس. يقول هنا: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. فإذا يعني هذا الشباب يقول هذا البيت للفرزدق يمدح به زين العابدين بن حسين بن علي رضي الله عنه. هذه البيت مشهورة، لكن أردنا فقط أن نلطف بها الجو ونختم بها الدرس. زين العابدين هذا ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، حج في زمن هشام بن عبد الملك، تمام، في حياة أبيه، وجهد أن يستلم الحجر فمنعه الزحام، فجلس بعيدا على كرسي ينتظر الفضوة، يعني ينتظر أن يخلو المكان. فجاء زين العابدين يطوف، يعني هشام بن عبد الملك أراد أن يطوف ما استطاع بسبب الزحام، فجلس ينتظر حتى إيش يفرغ الزحام. فجاء من بعده؟ جاء زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فجاء زين العابدين يطوف وهو أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا، فلما انتهى للحجر تنحى له الناس حتى استلم. فقال رجل من الشام: من هذا الذي هابته الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه. قال: لا أعرفه، مخافة أن تميل إليه أهل الشام. يعني لماذا قال لا أعرفه؟ حتى لا يميل إليه أهل الشام. فقال الفرزدق: أنا أعرفه، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا كلام فرزدق: هذا الذي تعرف البصحاء وطأته، والبيت يعرفه، والركن والحرم تكاد تمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم ملجأ ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا، من يعرف الله يعرف أولوية ذا، الدين من بيت هذا ناله الأمم. فغضب عليه هشام حتى سجنه، فأرسل إليه زين العابدين 12,000 درهم فردها، وقال: مدحت لله لا للعطاء. فأرسل يقول له: إن أهل البيت إذا وهبنا شيئا لا نستعيده، والله يعلم نيتك ويثيبك عليها. فقبلها. طيب يا شباب، هذه فائدة يعني. إذا نقف عند هذا القدر، نقف عند قول ابن مالك: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.